يا من يا ومعتذر ومنتظر رضاك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستجيبا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وترد إليك كتاوب زمن زمان من ترى غريقا في الدموع غريقا في الدموع في الدموع وناراك وتبت إليك توبة من ترى أنت المستجاب به من زاده لا يا مالك الملك أنت المستجاب به أنت المستجاب به من ذا له نائل بالبابات مسبح بك مسبح بك مملوء بحبك مسبح بك مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بندواك راض بما أنت ترضى ومتخذ إليك منك طريقا من عطاياك سبحان ذاتك يا من لا سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما يا سامع دعوة المظلوم صاعدة يا صاعدة وظالم النفس يخشى ويخشاك رحمات فالطف بنا ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء لي وخذ ولا تخيب رجاء بي وخذ بيدي ما لي سواك، ما لي سواك، ما لي سواك، وما لي عنك إلا من ندام، قطرة من نداك تروي غريب، أنا لمحة من سناك تبعث نفسي وتجيب الطلب قلب طال في ساحة الرجاء دعاء يا مجيب الدعاء. الله الله الله هو الله رب الوجود رب ذو الجلال الحق رحمة ذو ظل قدرتي سر مدبر الفلك الدوام مدبر الفلك الدوام مدبر الفلك الدوام لمستقر له يسعى ليلقاه رب غفور ودود رب غفور ودود عادل سجدت له الملائكة ترجوه وتخشى رب غفور ودود عادل سجرت له الملائك ترجون وتخشاه الله كان ولا شيء سواه بلا بدء ولا منتهى بلا بدء ولا منتهى رب عبدنا إن ضاق أمر دعا وإن نزلت بنا الشدائد عن قرب سألنا يا سالكين إليه الدرب لا يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا يا سالكين إليه الدرب لا طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمن يا يا يا خير مأمون وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمات رحمات رحمات لا تحرم عبادك من وامنحهم ما أنت ترضى من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضل ومن تاب وللقلب شاك عليم وهو العزيز ولا عزيز سواه متفرد بالملك متفرد بالملك جل جلاله متفرد بالملك جل جلاله مبسوطتان مبسوطتان يعني عبود يدان ربي إذا ربي إلى تشهد بعز علاك